الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمسلمون من صلى إلى القبلة يعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلي لا مستحلا. وقيل يشترط الصلاة بالفعل، وقيل يختص بالمؤمن، وهما ضعيفان. لو فرض أن الواقف وقف على المسلمين، على مصالح المسلمين، فمن هو المراد من المسلم؟ قال: المراد من المسلم من صلى إلى القبلة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يوسع الدائرة، يقول: لا يشترط أن يكون مصليا بالفعل، وإنما يكتفي أو يكتفى بأن يكون معتقدا بالصلاة وإن لم يكن مصليا بالفعل. يفترض أنه تارك للصلاة ولكنه معتقد بأن الصلاة من أركان ومن ضروريات هذا الدين. نعم، إذا كان تاركا للصلاة مستحلا لها، يعني يقول بأنها ليست واجبة، معتقدا لعدم وجوبها، مستحلا يعني أنه لا يعتقد بوجوبها. مثلا شارب الخمر، تارة يشرب الخمر وهو معتقد بحرمتها، يقول: هي حرام ولكنه أنا عاصي، لا أستطيع أن أقف أمام هوانس. وأخرى يشرب الخمر، يقول: لو كنت أعلم حرمتها لم تنعت، ولكنه ليست بحرام، حلال، شرب الخمر حلال. هذا القسم الثاني، الحالة الثانية، نسميه يشرب الخمر وهو مستحل له. هنا في المقام أيضا كذلك، تارة أن الإنسان يؤمن بأن الصلاة من أجزاء ومن أركان هذا الدين ولكن يتركها، وأخرى لا يعتقد بوجوبها، يقول: لا دليل على وجوبها. يقول: المراد من المسلم من اعتقد بالصلاة وإن لم يكن مصليا بالفعل لعصيانه لا مستحلا. أما من ترك الصلاة مستحلا لها فإنه لا يصدق عليه أنه مسلم. لماذا؟ لأنه إنكار لضروري من ضروريات الدين الذي يلزم منه إنكار الرسالة، ومن أنكر الرسالة فهو خارج عن الإسلام. هذا قوله. القول الثاني في المقام، وهو أنه لا، المسلم هو كل من صلى إلى القبلة ولكن كان يصلي بالفعل، فلو كان تاركا للصلاة فإنه ليس بمسلم. القول الثالث، وهو لعله أضيق الأقوال، أضيق الأقوال دائرة من حيث الشمول، وهو أنه يشتد وقف على المسلم، فالمسلم هو المؤمن، وسيأتي بيان المؤمن بعد ذلك، وهو من شايع عليا وقال بإمامته عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أن الشارح يقول: وهذان القولان الأخيران ضعيفان، لا دليل عليهما، لا اشتراط الصلاة بالفعل ولا كونه مؤمنا. والمسلمون من صلى إلى القبلة، أي اعتقد الصلاة إليها، هذه أوسع الدوائر شمولا، أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلي بالفعل، وإن لم يكن مصليا عاصيا لا مستحلا. أما إذا كان مستحلا لترك الصلاة فإنه من الواضح أنه ليس بمسلم، لأنه بعد ذلك سيبين ضابط الإسلام ما هو. وقيل يشترط الصلاة بالفعل، وهو أضيق من الدائرة الأولى. وقيل يختص بالمؤمن، وهو أضيق الدائرتين السابقتين، إلا أنهما وهما ضعيفان. إلا الخوارج والغلاة فإنهم يصلون إلى القبلة، إلا أنهم ماذا؟ إلا أنهم باعتقاد البعض بالدليل مثلا أنهم خرجوا ليسوا من المسلمين. إلا الخوارج الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والغلاة الذين قالوا في حقه ما لا ينبغي له. طبعا كما تعلمون هذا العنوان عنوان الغالي، لعله بالنسبة إلى نظرية يعتبر غلو، وبالنسبة إلى نظرية أخرى لا يعتبر غلو. هذه المسألة بعد مسألة مشككة لها مراتب متعددة. مثلا من يعتقد بأن الأئمة سلام الله عليهم ليست لهم خصوصية على البشر إلا أنهم أناس صلحاء، أناس عصموا من حيث التشريع، في مقام بيان الأحكام هم معصومون، أما أنهم لهم الولاية التكوينية، أما أنهم أول ما صدر من الله، أما أنهم بكم يفتح وبكم يختم، أما مثل هذه المسائل فيقول هذه لا دليل عليها. يقول هذه الروايات كلها ضعيفة السند، ابتداء من أي دليل تأخذون من الأدعية والروايات إلى آخره، ضعيفة السند لا يمكن قبولها، وفي العقائد لا مجال للروايات الآحاد الصحيحة فضلا عن الروايات التي هي ضعيفة من حيث السند. من الواضح أن مثل هذا المبنى لو جاء شخص هذا المعتقد بمثل هذه النظرية أنهم أناس عاديون ولكنهم صلحاء ولكنهم أتقياء أصموا من حيث التشريع فقط، وهذه النظرية إذا جاء شخص قال بأنهم لا هؤلاء لهم الولاية التكوينية وهذا غلو بالنسبة له، هذا غلو. الغلو لهذا أنا عرفت الغلو، قلت أنه أن تقول في حقهم ما لا ينبغي لهم. ما هو الذي ينبغي لهم بعد هذا؟ بعد أنت ونظريتك فيما ينبغي لهم، إن كنت معتقد أنهم بنا فتح الله وبنا يختم، خب إلى هذه الدرجة لا يوجد غلو. نعم ما زاد على ذلك يكون غلو. إن قلت أن درجتهم فوق هذه حتى فوق بنا يختم وبنا يفتح، أيضا ما زاد أيضا لا يوجد غلو. بعد أنت وما تعتقده في بحث الإمامة، في بحث الإمامة أين تنتهي؟ ذاك الوقت ما زاد عليه يكون غلوا. ومن هنا قد يكون شخص بالنسبة إلى نظرية مغالي وبالنسبة إلى نظرية غالب لأهل البيت، لأنه ما أعطاهم حقهم. إذا أنت لم تعطهم حقهم كما ينبغي ظلمتهم أم لم تظلمهم؟ ظلمتهم. عندما يقول الحجة سلام الله عليه جعل قلوبنا أوعية لإرادته، إذن الله إذا أراد شيئا الظرف الذي يريد من أي خلال أي ظرف يريد من خلال قلوب هؤلاء. خب واحد يعتقد هذا الاعتقاد أنه لا يمكن أن يوجد شيء في هذا العالم، مو عالم المادة، في عالم ما سوى الله من المثال والعقول والأسماء والصفات إلا وهو عن طريقهم. هذا بعد بالنسبة إلى هذا الشخص اللي معتقد أنهم أناس عاديون، هذا مو غلو، هذا فوق درجة فوق الغلو. هذا في هذا هذه المسألة، شوفوا كيف أن العلوم تكون مترابطة. بس الإنسان ما يجي يبحث بحث الإمامة في علم الكلام، وعلم الكلام باعتبار متوقف على مباني فلسفية لأنه عقلية، إذا ما تتحقق تلك المباني الفلسفية العقلية أنت جنابك ما تقدر تدخل في علم الكلام، وإلا تكون إنسان جدلي مو برهاني مو علمي. وكيف يحقق هذه المسألة في كتاب الفقه؟ هذه المسألة شلون يحققها؟ يقول أن الغلو ما هو حده وهو غالي ويترتب عليه أثر، ها؟ آثار كثيرة، خروج عن الإسلام، دخوله في الإسلام، الحكم بقتله، عدم قتله، أحكام كثيرة في الإسلام تترتب في الفقه، تترتب على أنك تحكم بأن هذا داخل في الإسلام لو هذا خارج عن الإسلام. هذا طاهر أو هذا نجس، هذا يجوز الأخذ منه والعطاء، يجوز الزواج منه، يجوز إعطاؤه بنت أو لا يجوز. وأخذ من هذه الأحكام مولانا في كل الفقه سيارة. كنت إذا ما تحقق تيجي في هذه المسألة مولانا تيجي لا تمارد أقول أعمى، تيجي مقلد مو أكثر من هذا. شو القائلين أنت هم تكررها، هيش قالوا في النتيجة هم أنا كما ذكرت أنا من باب الصدفة والاتفاق. تمت إذا كم تختار فد واحدة بالاتفاق عشوائيا تقولوا هذا رأيي يوم القيامة لابد تجاوب، ها يوم القيامة لابد تجاوب بأنه أنت حكمت بكفر هؤلاء بنجاسة هؤلاء بي ما بناك شنو كان يتصور هسه الإنسان في الدنيا وكتب له فرد رسالة عملية ومسألة مولانا هسه احنا هاي الرسالة قلدنا بها فلان وفلان وفلان، هذا كان معذوب اعتبار كان مجتهد، أما أنت تذني قلدت منهن وقلدت الناس يمشون وراك يوم القيامة. ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، ولا تجعل من عنقك، لأن التقليد شنو هو؟ أن تجعل عملك قلادة في عنق غيرك. قلده يعني شنو؟ يعني جعل عمله قلادة. يقلد من؟ يقلد ذلك الإنسان. فسيتصور البعض أن التقليد بعد يصير امتياز، هسه من هاي النظرية تتبين مو فقط مو امتياز وإنما تصير رغبة بتعبيرنا، لأنه شكو وراها ما تقول شكو ورا التقليد. أقصاه مولانا أقصاه يجيبوا لك حقوق توزعها، فاهم شغلة الدلال يعني، تأخذ منها الإيد أنطي منها الإيد، وشغلة أخرى وإلا أنت ما تقدر هذا أن تستعمل كما تشاء، لك حق تستعمل هذه الحقوق كما تشاء، فالمسؤولية تكبر وإلا شيء آخر مقف. لهذا جملة من المحققين الأعلام رحمة الله تعالى عليهم كالمحقق الداماد، السيد الداماد مو سيد الداماد الفيلسوف، المحقق الداماد الفقيه اللي هو أستاذ الشيخ جوادي وأستاذ جملة من الأعلام، هذا السيد كان من الفقهاء الأخذال، ولكنه ما كان عنده استعداد يدرس عملي، يعني يقول أنا عندي استعداد أقعد أباحث أحقق أنقح، أما أنه أكتب فرشي الناس يمشون وراي ما أتحملها. وفي المعاصرين من أعرفهم بعضهم أيضا بيني وبين الله من الفقهاء، أنا شخصا ذهبت إليهم بعد وفاة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، قلت لهم مولانا ليش متصدون؟ قال والله سيدنا هذا تعبيره، قال والله سيدنا هذا ركوبتي ما تتحمل. ومن الفقهاء وكبار أساتذة بحث الخارج في الحوزة لا طبعوا رسالة عملية ولا ولكنه في المقابل وجدت الجهلة أو من يشبه الجهلة يطبعون رسائل عملية ويتصدون وإلى غير ذلك. على أي الأحوال قال إلا الخوارج والغلاة فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا إليها، لماذا؟ للحكم بكفرهم وتترتب عليهم أحكام الكفر، وهذه مو مسألة قليلة في الإسلام، ها لا تصورون بأنه قد مسألة إنسان يقولها وعابرة، لا تترتب أحكام كبيرة في الإسلام على هذه المسألة، ولا وجه لتخصيصه بهما. هنا يشكل الشارح على الماتن يقول لماذا خصص الأمر بالغلاة والخوارج، لابد أن يعمم، يقول كل من أنكر ضروري من ضروريات الدين فهو كافر وإن صلى إلى القبلة وإن صلى إلى القبلة، بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك، يعني أنه كافر، وهذا الضابط هو الذي ذكره عنده في موارد أخرى من هذا الكتاب في كتاب الدروس، هذا هو الضابط. إذا لا وجه لتخصيص الكافر بالخوارج والغلاة والنواصب كالخوارج، وهذا حكم آخر، أن الناصبي من هو؟ من هو الناصبي؟ في الروايات أنتم تعلمون إنه ورد في الرواية أنهم أنجس من الكلب، وبعد إحنا ما عدنا بعد فد نجاسة بعد أنجس من الكلب إلا في الروايات إلا الناصب فإنه أنجس من الكلب، فالروايات وكثيرة بهذا المضمون، إلا أن الكلام في تعيين من هو الناصبي، هل الناصبي يعني من لم يقبل إمامة الأئمة سلام الله عليه، ماذا ناصبي كما هو رأي البعض، رأي البعض كصاحب الحدائق أن من لم يقبل إمامتهم فهو نصف. وهذه هو سوينا مشاكل يعني من الناحية الفقهية كثير سوينا مشكلة مو شوية ها. شبوء المسائل الفقهية كيف تحتاج إلى دقة لا يمكن ملأ سيدنا هذا الفقه. الناصبي من لم يقبل إمامتهم وهذا يشمل العامة جميعا طبعا وهذا الرأي كأنه شاذ متروك بين فقهائنا لم يعمل به أحد أو الناصبي مثلا من نصب العداء لهم خذ هذه درجات العداء شلون يعني بمجرد أنه اجتهد مثلا كما يقول البعض اجتهد وخالف عليا سلام الله عليه وحاربه هذا دليل على نصبه مثلا وهذا لا يدل على نصبه فالمسألة تحتاج إلى تحقيق كبير أساسا لمعرفة أن الناصبي من هو الحكم واضح ولكن الموضوع وهو أن الناصبي أنجس من الكلب كما في الرواية وإن كان السيد الشهيد ما يقبل هذه النظرية يقول بأنه النواصب محكومون بالطهارة لا دليل على نجاسته وهذه الروايات كلها محمولة على الخبث الذاتي الخبث المعنوي لا الخبث المادي الظاهر المهم هذا طبعا خلاف لعله خلاف المتفق عليه بين فقهائنا السيد الشهيد يقول لا دلالة على نجاستهم المادية نعم على خباثتهم الباطنية ونجاستهم المعنوية بل دليل هذه الروايات كلها إشارة إلى ذلك المعنى يقول والنواصب كالخوارج حكم النواصب هو حكم الخوارج من هذه الجهة فلا بد من استثنائهم أيضا يعني لا يجوز الوقف عليهم وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها في باب الطهارة وغير باب الطهارة من كتاب الدروس خب من هو المجسم ثم هذا القائل بالتجسيم لشبهة أو لغير شبهة لعناد فلهذا إذا تذكرون بالأمس أنا قلت بأن هذه المسألة من المسائل التي استحق أن تكتب فيها رسالة مستقلة بأنه ميزان الإسلام ميزان الضروري ميزان النص ميزان الخارجية ميزان التجسيم ميزان التشبيه ميزان الوحدة الشخصية اللي هذا الكفر الجاسة هذا الطائل بأنهم قطب موحدين هذه المسألة لا بد تحقق هذه المسألة فلهذا أنت تجد تأتي إلى أشخاص كاسم أجيب حتى يتضح المطلب مثل محي الدين ابن عربي بعض يقول في حقه لو لم يكن محي الدين كافرا لما وجد كافر على وجه الأرض إذا هذا مو كافر بعد كافر ما عدنا لوضوح لشناعة كفره أصلا ما كبحث أنه هذا كافر إذا هذا مو كافر بعد ما عنده مستقبل كافر في العالم وبعض يراه بتعبير شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه وبعض يراه في قمة التوحيد في قمة التوحيد يعني طبعا في قمة التوحيد بين الناس بتعبيرنا بين الرعايا بين المأمومين مو في القمة يعني في قبال الأئمة لا لا لا الأئمة لهم مقامهم الخاص الأنبياء لهم مقام القام لا ما بعد الأئمة والأنبياء والأولياء والأوصياء ما بعد هؤلاء فقطب الموحدين في التاريخ موحدين من قبل قطبهم ولم يأتي الزمان بمثله بعض أصلا أكثر يتجاوز يقول ولم يأتي الزمان بمثله أصلا مو بس ما أجي إلى الآن بل ولم يأتي في المستقبل وهذا ضمن أي اتجاه يعني هذول انت تجي الى هذه الطبقة طبعا هذا كتاب انا بيودي الاخوة يرجعون يشوفون المطالب كيف انه مو بهالبساطة يمكن الانسان ان يعطي فيها رأيا جازما شرح مقدمة الفصوص اللي كاتبه سيد حيدر الآملي شرح عنده لمقدمة الفصوص كتاب قيم في محله هناك في المقدمة حدود 120-150 صفحة متكلم عن شخصية محي الدين ابن عربي باعتبار الكتاب فصوص له فناقل كلمات المادحين له وكلمات الذامين والقائلين بكفره ستجد أنه أقطاب العلماء يعني مو ناس جهلة يتكلمون خب لا هذا مغرض للطبقة مغرضة تتحكم بكفره أجزم بأنها مو مغرضة ولا هؤلاء يمدحوه بتعصب يمدحوه مو هكذا الإنسان شلون يحل القضية هذه؟ هذه لا تحل القضية إلا من بعد واحد، وهو أن المادح، التفت جيدا، أن المادح فارغ التوحيد فد معنى ما وجد إلا فد هذا الشخص، والذام منطي للتوحيد معنى آخر، فعندما يجي يطبق على هذا الشخص يجده لا يجده موجودا، فد لباس، فد مقياس، وبيطبق يشوف لا ينطبق عليه، يقولهم ليس بموحد. إذا نشوف الرؤية الإنسان في التوحيد كيف تؤثر على فقهه وعلى استنباطه، أنه في التوحيد هو ماذا يقول؟ التوحيد يقول هذه النظرية، لو يقول هذه النظرية، فإن كان يقول بهذه النظرية هذا يصير عند قطب الموحدين، أما إن كان يقول بالنظرية الثانية هذا يصير في حضيض الشرك والكفر والحلول والاتحاد. تمام لمتمم. إذن هل يمكن للفقيه، الفقيه بالحمل الشائع، مو فقيه بالحمل الأولي، ها فقيه يعني واقعا فقيه، مو اسمه فقيه، مو الإنسان عندنا إنسان يعني إحنا فدي إنسان اسم إنسان، أما في الواقع هو إنسان وحيوان هو، ها اسمه من تكتب أنت تكتب اسم إنسان، ولكن في واقعهم بل هم أضلوا سبيل، أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، فعلى تصريح القرآن. ولكن أنت مثل تكتب بالجنسية مالت تكتب إنسان، لو تكتب حيوان بل هم أضلوا سبيلا، ياو تكتب إنسان. فمن حيث الاسم هذا نسميه احنا حمل الأول، فمن حيث الاسم هو إنسان. بعض مولانا فقيه بالحمل الأول اسمه فقيه، وإلا واقع جاهل، واقعه مو أهل خبرة. إذا تريد أن تكون فقيها بالحمل الشائع لابد تبدأ من التوحيد، وإلا إذا ما تبدأ من التوحيد طبعا مو فقط في هالمسألة، في كل المسائل، في كثير من المسائل، أنت إن لم تبدأ من التوحيد فأنت مخطئ أو ستخطئ هنا. فلهذا ورد في كلماتهم أول الدين معرفة، أول الدين يعني جزاف أمير الموحدين يقولها. ليش أول الدين معرفة؟ سيدي ابن رسول الله، سيدي يا أمير الموحدين، أريد أتم الطاهر النس، شنو علاقته بالتوحيد؟ يقول بعض الأحيان تلتفت، بعض الأحيان ما تلتفت، بعض الأحيان تلتفت، هاي جنابك أنت الآن، هاي الساعة قدامك، هذه العقارب، المول عقارب الثواني، عقارب الساعات، ده يتحرك لو يتحرك، انظر إلى الساعة يتحرك، شوفه يتحرك لو ما تشوفه يتحرك، ما يتحرك لك، هو دي يتحرك لو ساكت، ها هو دي يتحرك لك، انت ما ترى. فلا تقول لي بانه سيقول لي بالله عليك في طهارة فلان مسألة شنو ربط التوحيد، اقول هسه انت ما تحس بيها، تقول مو دليل انه انت ما حسيت بيه يعني ما لك ارتباط، ارتباط موجود، لكن انت الان ما تلتفت الى الرابط، وانه كيف يؤثر على ذهنك وعلى وضعك في استنباطك للحكم الشرعي. وأما المجسمة الذين قالوا بأن الله جسم، فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها، وفي هذا الباب، باب الوقت، منها أي من الدروس، نسب خروج المشبهة منهم إلى القيل، يعني عندنا مجسمة الذين قالوا إن الله جسم، كما في بعض الروايات اللي الآن أحمد نقرأها في علم الكلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى من السرة فما فوق فهو صمد ليس بأجوف، من السرة فما دون فهو أجوف، ورجليه بفلان مكان وإيديه بفلان مكان، خذ بعض الروايات نقرأها، هو يراه جسم، له يدان رجلان، ينزل يصعد كأي موجود آخر، فهو جسم، ويعملون بهذه الظواهر الموجودة، يداه مبسوطتان، وجوه يومئذ ناظرة، كل هذه شواهد الجسمية. وبعضهم لم يقل بالجسمية ولكنه شبهه بخلقه في بعض الصفات، فهما من المشبهة، مع أن القرآن يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء. يقول أما المجسمة فقطع بكفرهم، وأما المشبهة فقد نسب خروج المشبه منهم إلى القيل، يعني أن المشبه خارجون عن المجسمة، ليسوا من في حكم المجسمة، إلى القيل، مشعرا بتوقفه فيه في المشبهة. يعني هذا القيل قال وقيل أن المشبهة خرجوا عن المجسمة، قيل يعني أنه لا، أنه قد يقال أن المشبهة حكم حكم المجسمة، فكما يحكم بكفر المجسمة ويخرجون عن الإسلام كذلك المشبهة، والأقوى خروجه، هذا الصنف أيضا يخرج عن الإسلام، خارج عن الإسلام وإن صلى إلى القبلة فلا يجوز الوقف عليهم، أو إذا أوقف على المسلم فلا يكون شاملا لهم، إلا أن يكون الواقف من إحدى الفرق. فرع وهو أنه إذا وقف على المسلمين فلا يشمل الخوارج، فلا يشمل الغلاة، فلا يشمل النواصب، فلا يشمل المجسمة، فلا يشمل المشبهة. خب إذا فرضنا أن الواقف هو من الغلاة، يشمل الغلاة أو لا يشمل الغلاة؟ خب من الواضح أنه هذا القدر المتيقن من نية الواقف أنه عندما هو من الغلاة، عندما هو من الخوارج، عندما هو من المجسمة، وعندما يقف على المسلمين في ذهنه لو سألت من مرادك يقف أولا المسلمون هؤلاء المجسم، لأنه هو اعتقاده هؤلاء هم الحق ومن عداهم هم الباطل. يقول إذا كان الواقف منهم فإنه لا إشكال ولا شبهة، يكون الوقف شاملا لهم والوقف أيضا صحيح، إلا أن يكون الواقف من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقا. من الواضح بأن عند ذلك يدخل، سواء قلنا بدخوله أو لم نقل بدخوله، نظرا إلى قصده باعتبار أنه القدر المتيقن من قصده ونيته أنه شامل لهذه الفرقة التي هو منها، ويدخل الإناث تبعا. خب سؤال، والمسلمون من صلى إلى القبلة؟ خب المسلمات شلون؟ هذه مسألة مهمة في باب الفقه، وهي بقاعدة الاشتراك، وهو أنه إذا جاءت العبارة بصيغة المذكر خب نحتاج إلى دليل أنه يشمل المؤنث أو لا نحتاج إلى دليل. يعني عندما جاءت الأدلة في وجوب الصلاة، الصوم، الحاج، بيان الأحكام، تفريعات، وفي الأعم الأغلب الصيغ تارة مشتركة، مثل يا أيها الذين آمنوا، خب يا أيها الذين آمنوا عام يشمل المؤمن والمؤمنة، الأنثى والذكر، ولكنه أخرى لا، المسلمون، خب هذا المسلمون صيغة المذكر مو للمؤنث، فهل يشمل الإناث أو لا يشمل؟ هنا واضح أنه ماذا يريد أن يقول، أن المذكر هذه الصيغة وهي المسلمون لا تشمل الإناث، وإن شملت فهي بالتباع. وإلا رأي آخر في المقام يقول لا، قاعدة الاشتراك تقول لا فرق بين الذكر والأنثى في الأحكام إلا إذا دل دليل في مورد أن هذا الحكم مختص بالأنثى أو مختص بالذكر، وإلا قاعدة الاشتراك تقول إنما تذكر الألفاظ من باب التغليب، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مو ونساء كثير، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبحثا بين المفسرين أنه لماذا الرجال صاروا كثير والنساء ماذا لا يوجد فيه قيد الكثير. المهم قالوا إنما تذكر الصيغة من باب التغليب، وإلا ماذا تقولون؟ الله سبحانه وتعالى هو لهي الله، عندما ترجعون الضمير عليه ترجعونه بهو لهي، يعني مذكر ها؟ بعد ليش ترجعون عليه الضمير بهو وأرجعوه بهي؟ في النتيجة أنت تقول له هذا لو ذاك، وحيث أنه التغليب في هذا الجانب جانب التذكير فإحنا نذكر، وإلا هذا مو دليل أن الله سبحانه وتعالى مذكر أو أنه مؤنث، لا هو ذكر ولا هو أنثى. بلي ما أدري هسه أنا هذه الإحصائية خب دائما ما نقدر نعطيها أولا، ولعله لابد بعد هذا فتبحث آخر مو مرتبط بحديث بحثنا، وهو أنه لعله تغليب تشريفي لا أنه تغليب مثلا عددي. تغليب تشريفي تجد أن الأنبياء جميعا من الرجال، الأوصياء من الرجال، المصلحون من الرجال، خب واضح هذا بعد هذا التغليب، جانب التغليب من هذه الجهة واضح. ويدخل الإناث تبعا، وكذا من بحكم الإناث كالأطفال والمجانين ولدلالة العرف عليه على الدخول، يعني دخول الإناث والأطفال والمجاني. والشيعة لو فرضنا بأنه الواقف وقف على الشيعة، قال هذا الوقف يكون للشيعة. طب من هم المراد من الشيعة؟ قالوا بأنه يمكن أن يقال بأن اصطلاح الشيعة يطلق على دائرتين إحداهما أشمل من الأخرى. الصيغة أو الدائرة الشاملة أو الأوسع هي التي كانت في عصر المعصومين، في عصر الحضور، حيث أنه من شايع عليا عليه أفضل الصلاة والسلام فهو شيعي، قبل بإمامة الآخرين أو لم يقبلهم. وهذه دائرة ماذا؟ دائرة واسعة تشمل كثير من الفرق الشيعية غير الإمامية الاثنى عشرية، من الإسماعيلية والزيدية والواقفيها، كلهم شيعة لأنهم كلهم اتفقوا على، والكيسانية اتفقوا على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم اختلفوا ما بعد الإمام أمير المؤمنين أنه لمن الخلافة والإمامة بعده. وفي تاريخ الإمامة هذا المطلب واضح، يعني القضية بدأت من الإمام أمير المؤمنين بعد الحسنين، وقع الاختلاف أنه بعد الحسنين تصل النوبة إلى السجاد سلام الله عليه، أو تصل النوبة إلى من؟ إلى محمد بن الحنفية في قضية الكيسانية. وهكذا خذ على مر التاريخ في زمن الإمام الصادق أن الإمامة تصل إلى موسى بن جعفر أو إلى إسماعيل، أن الإمامة تصل إلى بعد الإمام موسى بن جعفر تصل إلى ابنه الإمام الرضا، أو تصل إلى غيره الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر، وتجد المسألة إلى الإمام العسكري أنه انتقلت الإمامة أو أنه وقفت وانتهت، وهكذا. فالتاريخ ممتلئ بهذه الصيغ وبهذه القضايا. فإن نظرنا نحن إلى عصر الحضور فمن الواضح أن الشيعة كانت تطلق على من والى عليا وقال بإمامته، سواء قبل إمامة الآخرين من ولده، الأئمة الآخرين من ولده، أو لم يقبل. إلا أنه بعد عصر الحضور، يعني في زمن الغيبة، لعله يمكن أن يقال بأن لفظ الشيعة عندما يطلق يراد منه من؟ يراد منه الإمامية الإثنى عشرية، وإلا على غير الإمامية الإثنى عشرية بنحو الإطلاق لا يطلق عليهم شيعة، يقال لهم مثلا شيعة إسماعيلية، وإن كان لعله أيضا حتى لا يطلق هذا يقال إسماعيلية، لا يقال لهم شيعة. وإذا قيل لهم شيعة أيضا يقيد، يقال أنهم هؤلاء من الشيعة الزيدية. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن الأصل في زمن الغيبة عندما يطلق شيعة مراد منه إمامية إثنى عشرية، وما إذا أريد غيرهم لابد أن يأتي بقرينة. فكأنه لا أريد أن أقول حقيقة، فكأنه مثل الحقيقة والمجال. كيف أنه في المعنى الحقيقي أنت لا تحتاج إلى نصب قرينة، أما في المعنى المجازي تحتاج إلى نصب قرينتين. فإذا وقف الواقف على الشيعة في زمن الغيبة قد يقال بأنه ينصرف لمن؟ ينصرف إلى الشيعة الاثنى عشرية. خب انتهت المشكلة؟ لا مولانا، أول الطريقة. خب صرنا شيعة اثنى عشرية، نقول بأئمة الاثنى عشر. ولكي يكون شيعة هل لابد أن يلتزم بعصمتهم أو لا؟ افترض أنه يقبل بإمامتهم ولكنه ينكر عصمته، يقول لم يدل عندنا دليل، أو يقبل عصمتهم في دائرة محددة. هم تعلمون أن العامة يقبلون عصمة الأنبياء ولكن لا يقبلونها مذ ولد وإلى أن يموت، وإنما يقبلون عصمتهم في دائرة التشريع، وما زاد عن ذلك لا، يقول يخطئون يشتبهون كأي إنسان آخر. فهل هذا يخرجه عن التشيع عن الشيعة أو لا يخرجه؟ والمفروض أن هناك أحكام تترتب على هذا العنوان أنه شيعي أو ليس بشيعي. افترض أنه صرنا مبنانا مبنى صاحب الحدائق، أنه نريد أن نرتب أحكام الإسلام على من؟ على الشيعي، ومن ليس بشيعي بعد يخرج عن الإسلام، يخرج فمو مسلم. هذا مبنى، وهو مبنى كما قلت شاذ بين فقهائنا، لم يعمل به، بس افترض واحد مبنى هالشكل. إذا لابد أن يحدد أنه إذا كان اشتراط العصمة شرط في التشيع، ومن لم يقل بعصمتهم فليس بشيعي ويخرج عن الإسلام. إذا هذه المسألة أيضا لابد أن تحقق من الناحية الكلامية، أن الشيعة لكي يكون شيعيا أو الشيعي لكي يصدق عليه هذا العنوان قال بإمامة الأئمة الاثنى عشر، فهل يشترط أن يقول أيضا بعصمتهم أو لا يشترط؟ ثم سؤال آخر، وهو أنه درجة العصمة التي يقولها لهم ما هي؟ ثم بماذا يفسر العصمة؟ العصمة شنو معناها؟ أن لا يأتي بعمل مخالف خارجا، أو أن لا يفكر بالعصيان؟ يا هو منهم خلافة. ثم إن السهو والسهو يخالف العصمة أو لا يخالف العصمة؟ وتجد أنت من جملة بعض علمائنا ذهب أن السهو على المعصوم جائز أو ليس بجائز، وهو مو فقط شيعي بل من من من أقطاب علماء الشيعة. شوفوا هاي المسائل ما لم تحل تبقى أنت مولانا كما قلت إما أعمى وإما مقلد لا تعلم، فقط قالوا وأنت تقول. قال والشيعة من شايع عليا عليه السلام أي اتبعه، التفتوا جيدا، من مشى مع شخص في عرضه، ها لا يقال شايعه، متى يكون مشايع له؟ إذا مشى خلفه، إذا مشى خلفه. هسه المشي خلف الإنسان، المشي خلف الإنسان للتشيع أو للمشايعة أيضا على قسمين، مرة أنه هو يضع قدمه هنا وقدمه هنا يمشي، أنت هم ما تمشي وراء، ولكن مو أنه تضع قدمك حيث وضع قدمه وترفعها حيث رفعه. مشايعة عرفا لو مو مشايعة، مشايعة لكن معنى أدق كل المشايعة، وهو أن الشيعي الواقعي أو الشيعة الواقعية هو أن تضع قدمك حيثما وضعه وأن ترفعه حيثما رفعه. خب إذا قلنا هذا المعنى الثاني الأضيق، الأول هل يصير شيعي أو ما يصير شيعي بعد؟ ما يصير شيعي بعد. ليش؟ لأنه أنت أردت من الشيعة ليس معنى أن تسير خلفه، لا لا، هو يمشي أمامك وأنت تسير خلفه، ولكن هو بأخلاق وأنت بأخلاق آخر، لكن أنت خلفه. هذه الدائرة الواسعة من التشيع، ولعله الأعم الأغلب هم هالشكل، شيعة علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ما له شيء أفضل من هذول، يمشون وراء. أما أنه يضعون قدمهم حيثما يضع ويرفعونها حيثما يرفع، لا، هذول خلص لم يجد. لهذا في ذيل هذه الآية المباركة وإن من شيعته لإبراهيم، خب واضح ظهور الآية، تنزيل الآية، من شيعته ضمير يعود على من؟ يعود على نوح، لأنه إبراهيم بعد نوح، يعني وإبراهيم من شيعتي، وإن من شيعة نوح من؟ إبراهيم. أما في تأويل الآية كما ورد في رواياتنا أنه الضمير يعود إلى علي سلام الله عليه، وإن من شيعته لإبراهيم. قال أي اتبعه وقدمه، طبعا هذا مبني على الغلو، هذا النظرية الثانية مبنية على الغلو لا على ظاهر التنزيل ما يقبل هذا المعنى، وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه وجد بعد إبراهيم بمئات آلاف السنين، كيف يمكن إبراهيم شيعة لعلي؟ شلون يصير؟ قال أي اتبعه وقدمه على غيره في الإمامة. وقالوا طبعا، وقالوا ناقل الكفر مولانا ليس بكافر، احنا فدائما نقول كلمات وإلا ما عدنا شغل به، قدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعد علي سلام الله عليه، فيدخل فيهم الإمامية والجارودية من الزيدية، فرقة نسبة إلى زياد بن المنذر المعروف بأبي الجارود، والإسماعيلية، والإسماعيلية أيضا لهم فرق متعددة ملاحدة وغير ملاحدة، لهذا تذكرون في شرح الباب الحادي عشر يقول كالملاحدة للملاحدة كالإسماعيلية وغيرها، إشارة إلى أن الإسماعيلية فيهم ملاحدة، والإسماعيلية غير الملاحدة منهم، والواقفية الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر، والفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله بن الأفطح وغيرهم. وربما قيل بأن ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم، أما لو كان منهم صرف إلى أهل نخلته. يقول هذا الكلام نفس الكلام الذي قلناه سابقا، أنه إذا وقف على المسلمين فلا يشمل من؟ الغلاة والخوارج وغير ذلك. أما إذا كان الواقف من الغلاة فيشملهم. هنا يقول نحن عندما نقول الشيعة هؤلاء، هذا إذا كان الواقف غيرهم، أما إذا كان الواقف افترضوا من فرقة نحن لا نعدها شيعة، نحن بموازيننا لا نقبلها شيعة، من الواضح أنه يكون شاملا له. أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة نظرا إلى شاهد حاله وفحوى قوله. واضح المطلب؟ يعني هو واقف من الإمامية الاثنى عشرية وده يقف وقف، لو سألته من مرادك من الشيعة يقف على الشيعة، تقول مرادي الاثنى عشرية، تقول اسماعيلية، يقول لا مولا أنا دول وين شيعة. فإذن إذا كان الواقف من خارج التشيع ووقف على الشيعة نقول ماذا؟ يشمل هؤلاء. أما إذا كان الواقف من إحدى هذه الفرق فينصرف إلى من؟ إلى أهل نحلته، إلى أهل فرقته. قال أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة نظرا إلى شاهد حاله وفحوى قوله وهو حسن مع وجود القرينة. هذا القول الأخير يستحسنه الشارع، وإلا فحمل اللفظ على عمومه حتى لو كان من أهل نحلة وفرقة خاصة أجواد. من هو المراد؟ ما هو المراد من الإمامية الاثنى عشرية لو وقف الواقف على الإمامية الاثنى عشرية؟ قال والإمامية الاثنى عشرية أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها لإمامتها لإمامتهم بإمامتهم وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهم السلام. إذا لا يكفي أن يعتقد بأنهم الأئمة بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا بد أن يعتقد بعصمتهم حسب بعد درجات العصمة لا يبينها أي درجة من درجات العصمة يعتقدها لهم، لأنه يعني الاعتقاد بعصمتهم لازم المذهب، فمن أنكر اللازم فقد أنكر ماذا؟ أنكر الملزوم. من أنكر الزوجية فقد أنكر الأربعة، إذا قلت هذا العدد أربعة فلازمه أنه زوجه، فستقول بأنه لا أنا لا أقبل زوجيته، كأنك أنكرت ماذا؟ أنه أربعة. فإذا اعتقد اعتقد بإمامتهم فلازم إمامتهم ماذا؟ قسمتهم. طبعا هذا عهدتها على المدعي، لا بد أن يثبت أن لازم قبول الإمامة أنه ماذا؟ الأصمام. كلها أبحاث كلامية. خب سؤال، لكي يكون شيعيا يشترط أن يجتنب الكبائر أو لا يشترط ذلك؟ يعني أنا شيعي ولكنه أرتكب الكبائر، نعوذ بالله، أنا شيعي لو مو شيعي بعد. طبعا كلام في الشيعي بالحمل الشائع، ها مو بالشيعي بالحمل الأولي، يعني مو من اسمه شيعة، ها الشائع شيعة واقعا ترتب عليه الأحكام الخارجية أحكام الشرعية. فمن يرتكب الكبائر هل هو شيعي أو لا؟ منشأ هذه الشبهة من هنا، من روايات وردة لا يزني المؤمن وهو مؤمن، يعني إذا زنى يخرج من لباس الإيمان، لا يكذب المؤمن وهو مؤمن. خب إذا صار الإيمان لابد أن لا يرتكب الكبائر، إذا من ارتكب الكبائر فليس بمؤمن فليس بشيء. هذه رواياتك بهذا المضمون. يقول ولا يشترط هنا، أي لكي يكون من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، اجتناب الكبائر اتفاقا، متفق بينهم. نعم وإن قيل به في المؤمنين، نعم إذا وقف على المؤمنين قال هذا الوقف تكون منافعه للمؤمنين. من الواضح أنه يابد أن يكون الشيعي، خب يجتنب الكبائر أو لا يجتنب الكبائر؟ ها؟ يقول هنا محل الخلاف، لأنه بعضهم قال لا بد أن يجتنب الكبائر لأنه لا يزني المؤمن وهو مذنب مؤمن، وبعضهم قال لا أيضا لا دليل على ذلك. قال وإن قيل به أي باجتناب الكبائر في المؤمنين، وربما أوهم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا، يقول عبارته في الدروس عبارة الشهيد الأول في الدروس توهم أن اشتراط عدم ارتكاب الكبائر أيضا يأتي في الشيعة، وليس كذلك، لا ليس الأمر كذلك، لا يشترط لكي يكون شيعيا أن يجتنب الكبائر. وشاهد على هذا قال ودليل القائل يعني باشتراط اجتناب الكبائر، ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين لا بالشيعة الاثنى عشرية. والهاشمية لو وقف وقفا أو عينا على الهاشمية، من هم الهاشمية؟ هذه المسألة تقدم الكلام عنها. الهاشم من؟ لأنه مرتبطة بسهم السادة وبها فلوس بعدها، فالهاشمية لابد أنه نحققها زين، أن الهاشمية ما الدائرة أضيق أفضل طبعا باعتبار توزيع دائرة ما تتوسع، بلي ما يصير أنه كل واحد إجا راد يقول أنا هاشمي يقول لا تفضل مولانا سام هذا ما يصير. فإذا إيش ما نقدر مولانا بإذن الله تعالى مصيق الدائرة حتى أنه لا يشاركنا غير. قال والهاشمية من ولده هاشم بأبيه، أما من ولده هاشم بأمه على الخلاف الموجود في المسألة، أنه من ولد من أم هاشمية فهل هو هاشمي أو لا؟ قال والهاشمية من ولده هاشم بأبيه أي اتصل إلى هاشم بالأبي وإن على دون الأم على الأقرب، لأن المسألة محل الخلاف بين الأعلام. وكذا كل قبيلة لو وقف على العلويين وقف على الحسينيين ونحو ذلك، فإنه أيضا من اتصل بالحسين سلام الله عليه عن طريق الأب لا عن طريق الأم. وكذا كل قبيلة العلوية والحسينية يدخل فيها من اتصل بالمنسوب إليه بالأب دون الأم، ويستوي فيه الذكور والإناث إذا وقف على الهاشميين. لا فرق أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لا هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، حكم مختص بباب الإرث، وإلا ما زاد على ذلك فالتساوي بينهما. ويستوي فيه الذكور والإناث، وإطلاق الوقف على متعدد وقفه على 10 أشخاص يقتضي التسوية بين أفراده وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية. لماذا؟ لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع. نعم، ولو فضل بعضهم على بعض لزم ذلك التفضيل بحسب ما عين عملا بمقتضى الشرط الوارد في الوقف، ومن الواضح المؤمنون عند شروطهم، وشرط لازم وشرط في متن عقد لازم فيكون لازما. والحمد لله رب العالمين.